الخمس أجزاء تقعد تلف عليهم. القراية كل أسبوع هذا من أفضل الطرق لحفظ القرآن وفهم معانيه. من أيضا الأمور أن يكون قراءته من حفظ، يقرأ من حفظه غير القراءه من المصحف. انت بتدي انت من المصحف شيئا فشيئا، بس برضو خلي ليك شويه حاجات تقعد انت تجيبها ان شاء الله. قل والله احد، الراجل قعد يذكرها فحبه اياها ادخله الجنه، تقعد تجيبها وتعيدها وتحبها كده، تحب صفه ربنا فيها، يبقى ليها طعم ثاني خالص. طبعا فهم الايات احد الامور المهمه جدا، ان انت تبقى قبل كده عارف عنها حاجه. فاكرين لما كنت اقول لكم بتاعت والنزعات غرقه؟ هو كل شويه يجي واقف على آيات معينة هو حافظ، أول ما تيجي سورة قاف قاف دي بقى بتاعت العيات كله. استنى بقى النهاردة كده إيه، سمعني بقى بالراحة عشان النهاردة الشيخ حيرة خاف، فيبقى مجهز نفسه بقى ومرتب نفسه وقاعد بيجمع قلبه عشان عيد بقى إنه تيجي وجاء سكرة الموت وما يعيطش، فيبقى قلبه وحش قوي، الناس كل اللي في الجامعة هيعيطوا وهو لأ، فمظبط نفسه. إنما والنازعات غرقة، استلال الروح، استلال الروح من الجسد ولحظة خروج الروح ومشهد صعب قوي، والنازعات غرقة. ايه المشكلة يعني؟ والناشطات نشط، السابحات سبحة، ايه ما فيها ايه يعني؟ مفيهاش حاجة، فعادي خالص، ولا هو هنا في الدماغ خالص مش فاهم حاجة، فواقف بس هو مجهز نفسه على الآيات اللي هي بقى ايه؟ الآية دي، لا يقول لك بقى الحواميم والحاجات الجامدة قوي بقى دي، لا لازم دي نجهز نفسنا عليها. يبقى من الجميل عشان يبقى ليه تأثير إن أنت تبقى الكلمات اللي أنت مش فاهمها دلوقتي في مليون تفسير، امسك كتاب زي زبدة التفاسير، زي أيسر التفاسير، زي تفسير السعدي، زي مختصر ابن كثير بتاع المبارك كافوري، المهم يوصل لك المعنى. كلمات القرآن الموجودة على بعض المصاحف، المهم تفهم توصل، بس تجيب أول المعنى. من الطرق المهمة قوي عشان تفهم كرر الآية أكثر من قراءتها، زي ما حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم قام بإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وعن عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. دي تتقرأ ازاي دي؟ احساسك انت بقى ساعتها مشهد مشاهدة المنة، فمن الله علينا يا رب، من علي يا رب بفيض رحمتك محض فضلك يا رب، منتك ما تحرمني منها يا رب، فمن الله علينا. وتفتكر انت نعم بقى من اللي ربنا اغدقها عليك، هتقول يا رب زي ما انعمت علي النعم العظيمة دي ما تحرمني من النعمة الكبرى، نعمة دخول الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تسمع اسم السموم ده كده يجي في دماغك على طول السم اللي قاتل قلبك اللي بعدك، انه كما كان قلبك مسموما قد تعذب بعذاب السموم. فتقول يا رب يا رب طهر قلبي يا رب يا رب. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يا رب انا برضو صحيح ما انفعش، بس كنت عايزك، كنت عايز سكتك، كنت بدعو ليك. إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر. بص البر دي حلوه ازاي، دي حلوه حاسسها. أول ما تيجي كلمة البر دي تيجي معاك بقى الشفقة والحنان والرفق والرحمة. الله، إنه هو البر الرحيم. خد بالك لما ربنا بيأمرنا ببر الوالدين حتى وهم كفر، مش كده؟ البر مش شرط أن يكون عن استحقاق، البر ده دي صفة للكريم، فبيقول له إيه؟ أنت برضو يا رب بر، فأنا ما استحقش ما تحقش. يروح واقف بقى على المعنى ده ويقعد يردده مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تدخل جوه قلبك. تعرف تعمل الحكاية دي؟ أديك واحدة كمان عشان تقعد تكرر الآيات وتعيشها. مش احنا قلنا ده بقى الترجمة العملية؟ أنا حفش أسراري بس هو اللي بيجي في دماغي. ربنا يحفظني إياكم.